بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل لقد بعث لكل أمة رسولا، وأعطى كل رسول كتابا، وأرسله جميع الرسل مبشرين بالجنة لمن وحد الله وأطاعه واتبع رسله، ومنذرين بالنار لمن أشرك بالله وعصى رسله. نعم. وأولهم نوح عليه السلام. وفي قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس الحجة بعد الرسل، فيها مسألة، مسألة القدر، مسألة القدر، وأنه ليس في القدر حجة، لأنه لو كان في القدر حجة لم تنقطع بإرسال الرسل، لأنه قال لئلا يكون للناس على حجة بعد الرسل، فإذا بلغت الرسالة فإن الحجة انقطعت. أي نعم. وفيها أيضا أن من لم تبلغه الرسالة لا يحاسب، من تبلغ الرسالة يحاسب، أنه ليس في القدر حجة. أي، لأنه لو كان في حجة لم تنقطع بالإرسال بالرسل. أي، أصحاب الفترة. أي صحيح. أي نعم. وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم نبينا لا نبي بعده. والدليل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. طيب، ما قال الدليل على أن أولهم نوح؟ قال وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. لا، فيه ناقص عندكم، كل ناقص فيه. والدليل على أولهم نوح قوله سبحانه: إنا أوحينا إليك كما أوحينا نوح والنبيين بعد. عندكم هذه فيها نقص؟ نقص نشرح فيها شيخ أبدل. إيه، خذ هذه. أحسن الله يك. ذكرت تحت، ها؟ ذكرت أسفل. والدليل على أن أولهم نوح. طيب، بعد ما زين. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. طيب، وجد دلالة، قال والنبيين من بعده. وفي هذا الدليل على ضعف من يقول إن إدريس بين آدم ونوح. بعض العلماء يقول إن إدريس بين آدم ونوح، هذا قول من كثير وقول ضعيف. أي نعم، الأنبياء المرسلون كلهم بعد نوح. يعني أحسن الرسل إدريس. كلهم بعد نوح. إدريس أقرأ نوح تقديمه في الوحي على من بعده من الأنبياء وهو وحي الرسالة، أما وحي النبوة فقد تقدمه آدم. أي نعم، نعم. يعني ما في آدم نبي مكلم. وإدريس شيخ نبي ورسول ولا رسول؟ نبي رسول، رسول يعني بعد نوح. إيه؟ نعم، بعد نوح، هذا صحيح. وكل أمة بعث الله إليها رسولا، من نوح إلى محمد، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله. هذه مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام الأساسية والكبرى، وهي الأمر بعبادة الله والنهي عن عبادة الطاغوت. والطاغوت بيفسره الآن، وأنه كل معبد من دون الله. الطاغوت كل معبد من دون الله، كل ما صرف عن دين الله. فالرسل عليهم الصلاة والسلام يأمرون بعبادة الوحدة وينهون عبادة الطاغوت، هذا الأصل. وإلا فإنهم يأمرون بالصلاة والعفاف والصلة والحسن الجوار وكل خلق حسن، وينهون عن كل خلق سيء. نعم. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. يعني ما تعدى به الشرع من معبود كالصنم، أو متبوع كعلماء السوء، أو مطاع كأمراء السوء الذين يصرفون الناس عن الشرع. نعم. والطواغيت كثيرة، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. طيب، الطواغيت يعني الذين يصرفون الناس عن الشرع كثيرون، لكن رؤوسهم وهم أكابرهم وقاتل من جهنم خمسة: إبليس وهو سيدهم إلى جهنم. وكل أساس وبلاء منه، كل بلاء من تحت رأس إبليس. طيب، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى نعم، ومن عبد وهو راض، من عبد وهو راض. وهذا قد يحصل من بعض شيوخ الضلال، ويحصل في يعني رؤوس الصوفية وكذلك الرافضة وغيرهم مثل القاديانية، بعض الهندوس، هؤلاء يعبدون من دون الله وهم راضون. والثالث ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، وهذا إذا دعاهم سواء عبد أو لم يعبد هذا طاغوت. زين، والبعض من ادعى شيء من علم الغيب، وأنا أعلم الغيب على وش بيصير غدا، وهذا عندي معلومات بيصير كذا وكذا، وقد يخبر ببعض الغيوب ويصدق إما مصادفة أو من ما يسترق الشياطين. إما مصادفة يخبطها وتجي، قال بكرة الساعة واحدة بيصير هذا محطة، هذه محطة، هذه بحصل، هذا وأنا معلمكم، وإيش هلا بكرة حادث نفس الكلام اللي قاله، أو يكون من ما أخبرت به الشياطين فيسرقون السمع يخبرون يضل الناس. الخامس من حكم غير ما أنزل الله، فمن حكم بالقوانين أو حكم بالأعراف أو بسلوم القبائل أو ما أشبه ذلك فهذا طاغوت أيضا، لأنه صرف الناس عن شرع الله. ثم نقول هذه المسألة خطيرة، فنقول الحكم على العمل غير الحكم على الشخص، وقد يعني حصل في هذا يعني خلط، ودخل في هذا الأمر ما من لا يحسن، لا يحسن يتوضأ ويتكلم في التكفير في الحكام وفي الوزراء وفلان وفلان. نقول هذا هذه مسألة خطيرة. يقول عمر رضي الله عنه، بل يقول أنس، إنكم لا تتكلمون في مسائل لو عرضت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. ولذلك يجب على طالب العلم هذه المسائل يتوقاها تماما، لا تقربها لا من قبل ولا بعيد. لا تقول من حكم غير ما أنزل فهو كافر أو فاسق أو ظالم، فلان الله أبرئ الله إلا وتعال وأنا حاجك، ولا تحاجني رح حاج إبليس، لا تكلم في المسائل دي نهائي. هذه من المسائل الشائكة التي زلت فيها أقدام وظلت فيها فهوم، وبسببها يلبس حزاما ناسفا دخل في المسجد يفجره في المسجد، يذبح أمه بالسكين ولا لا، يذبح عمه بالرشاش، يمسك والد عمه يقيده ويرميه، ترى بسبب مسألة هذه حكام. نعم، ولذلك أنصحكم يا إخواني يا أبنائي بتوقيها. إذا كان الإنسان يتوقى مسألة واحد توضأ ويعني ترك شوي رمى مسح راسه ما أدري، توقع والله خمات يا الله في مسائل كبيرة جدا عظيمة. أين لكن نقول نعتقد أن من انطبقت عليه شروط التكفير فهو كافر، والتكفير إلى الله ورسوله. هذا اعتقادنا، لكن عاد فلان وعلان أنا ما أخذ فيها نهائي، أنا جاهل. أنت طالب علم لازم تعرف الواقع ولازم تكون عندك اطلاع عندك كذا، قلت توكل على الله، مش احفظ معي تعال سمع، تعال سمع الجزء عما ولا سمع علي البقرة، مش تعال خلنا بسمع، امسك المصحف تعال اسكت، بس اسكت امسك سمع 40 نوية طيب. هذا مثل هؤلاء تجد ما عنده صبر في طلب العلم، ترى الذين يدندون هذه المسائل قل لو سمحت أباك نصف ساعة بس خذ المصحف أقرأ، لا سمعت عليها أنت دوخت بالتسميح قال الله بروح أنام، راح الله يستر عليك. نعم، والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا معنى لا إله إلا الله، وفي الحديث رأس الأمر، رأس الأمر معنى لا إله إلا الله يكفر بالطاغوت ومن بالله، هذا نفي وإثبات لا إله إلا الله. نعم، رأس الأمر، وفي الحديث رأس الأمر الإسلام، يعني رأس الشأن، شأن الحياة الإسلام، وعموده الصلاة الذي يقوم عليه، يقوم عليه الصلاة، وذروة سنامه أعلاه يعني في سبيل الله علوة الذي يعلو به هو الجهاد في سبيل الله، هو عبادة عظيمة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسنت، رحم الله الشيخ، غفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين.